استؤجر ليذبح كبشا في خربة فذبحها في هذه الخربة ثم أراد أن يخرج منها فإذا على بابها رجل يتشحط بدمائه وهذا الجزار بيده السكين مشهورة والدم يقطر منها فأخذ واعترف بأنه هو القاتل قال بيعذب ولن يصدق لن يصدق فلما جيء به للتنفيذ خرج القاتل الحقيقي وقال أنا القاتل اعترافه بأنه هو القاتل يأثم به أو لا يأثم نعم يأثم اللهم إلا إذا أكره وخاف من شيء هو عنده أعظم من القتل لأن بعض أنواع التعذيب أشد من القتل الناس يرتاح بالقتل من بعض أنواع التعذيب فقد يعترف بما لم يفعله وإن كان يتضرر به خشية مما يسمع من أنواع التعذيب التي لا تطاق نسأل الله السلامة والعافية نعم قلت ولأن الله أحياه ولأن الله قلت ولأنه أحياه الله تعالى بعد موته يعين قاتله يعين يعني هو أحيي من أجل هذه المصلحة ويتعين القاتل فلا يتصور أن يكذب في التعيين وهو أنما أحيي من أجله نعم يعين قاتله فإذا أحيى الله مقتولا بعد موته وعين قاتله قلنا به ولا يكون ذلك أبدا واحتج أصحابه بأن القاتل يطلب غفلة الناس لأن هذه القصة لن تتكرر هذه القصة لن تتكرر نعم واحتج أصحابه بأن القاتل يطلب غفلة الناس فلو لم يقبل خبر المجروح أدى ذلك إلى بطلان الدماء غالبا ولأنه حالة يتحرى فيها المجروح الصدق ويتجنب الكذب والمعاصي ويتحرى التقوى والبر فوجب قبول قوله لا سيما إذا كان الجرح بالغا صار على مشاري في مفارقة هذه الدنيا فإنه يبعد أن يكذب في دعواه نعم ولا يخفى ضعف هذه الاستدلالات وقد عدوا صور اللوث مبسوطة في كتبهم المسألة الثانية أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل وكل على أصله تثبت دعوى أولياء القتيل تثبت دعوى أولياء القتيل القسامة فتثبت أحكامها ومنها القصاص عند كمال شروطها لقوله في الحديث تستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان 50 منكم على رجل منهم فيدفع بذمته أو برمته عندي بالذالش أنا عندي بالذال لكن مو صحيح صلى الله عليك فيدفع برمته وقوله دم صاحبكم في لفظ مسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته وإن كان قوله إما أن يدو صاحبكم يشعر بعدم القصاص إلا أن هذا التصريح في رواية مسلم أقوى في القول بالقصاص وهذا مذهب أهل المدينة فإن كانت الدعوة على واحد معين ثبت القود عليه وإن كانت على جماعة حلفوا عليهم وثبتت الدية عليهم عند الشافعي وفي قول يجب عليهم القصاص والأول هو الصحيح عنه فإن كان الوارث واحدا حلف 50 يمينا أو حلف يا شيخ حلف وحلف ما يفرق حلف 50 يمينا فإن الأيمان لازمة للورثة ذكورا كانوا أو إناثا عمدا كان القتل أو خطأ هذا مذهب الشافعي ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى كما في هذه الرواية ويدل له حديث أبي هريرة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة وفي إسناده لين إلا أنه قد أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيه

لأنه لأن لأن الحالف من جهة المدعين تركه مبرر بعدم الرؤية والمشاهدة، والحالف من جهة المدعى عليهم تركه لأنهم قوم كفار، فلا تكون جميع الدعاوى في القسامة على هذا النحو، يعني كونها لم تتم القسامة في هذه الصورة، لأن من طلب منهم الحلف من المدعين تورعوا عن الحلف لأنهم لم يشاهدوا، ومن طلب منهم الحلف لم يقبل منهم الحلف لأنهم لا يتورعون بل يحلفون ولو قتلوا لأنهم قوم كفار. فإذا وجدت الصورة بين المسلمين مثلا في حي من أحياء المسلمين، وجد قتيل من أهل من غير أهل الحي، وبين أهل هذا الحي وبين أهل القتيل لوث وعداوة ولا شيء، تتجه القسامة في مثل هذا. نعم. ولن يقولوا لن نقبل هذه الأيمان لأنهم قوم هم قوم مسلمون. نعم. صلى الله عليه. لأنه قد أفاد حديثه أنه استنبط قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة من قصة أهل خيبر، وليس في تلك القصة قضاء، وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحابي وغيره اتفاقا، لأنه فهم يفهم الصحابي، قد يوفق وقد يكون المبلغ من قبل هذا الصحابي يكون فهمه أدق. نعم. وإنما روايته للحديث بلفظه أو بمعناه هي التي يتعين قبولها. وأما قول أبي الزناد قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان، فإنه قال في فتح الباري إنه إنما نقل أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في رواية عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرة من الصحابة فضلا عن ألف، انتهى. قلت لا يخفى أنه تقرير لما رواه أبو الزناد لثبوت ما رواه عن خارجة بن زيد الفقيه الثقة، وإنما دلس أبو الزناد بقوله قتلنا، وكأنه يريد قتل معشر المسلمين وإن لم يحضرهم. ثم لا يخفى أن غايته بعد ثبوته عن خارجة فعل جماعة من الصحابة وليس بإجماع حتى يكون حجة، ولا شك في ثبوت فعل عمر بالقسامة وإن اختلف عنه في القتل بها. إنما نزاعنا في ثبوت حكمه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت. اللهم صل وسلم. يعني هذا آخر الدروس إن شاء الله، تستأنف إن شاء الله الدروس في الأسبوع الثاني من الفصل القادم إن شاء الله. بالنسبة لقول إيه لا يجوز التفريق بالبيان على إطلاقه من وقت الحاجة، أما إلى وقت الحاجة فلا معنى، يجوز تأخير البيان إذا لم يحتاج إليه إلا في مبادئ.